وزيادة الذكر في ميزان الحسنات عند الله تبارك وتعالى. أما كون يكونه واجبا فمن تركه فصار عليه دم أو يعود يطوف فلا، فليس هذا في العمرة. أما في الحج نعم، في الحج طواف الوداع واجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طواف، هذا في رواية، وفي رواية أخرى كما سمعتم هنا لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي طائفا طواف الوداع. وإذا جاء الحاج وأكمل أعمال حجه كلها ثم خرج بدون طواف الوداع، إذا كان قريبا من مكة فليرجع يعود ويطوف طواف الوداع ثم يسافر، وإذا كان قد ابتعد من مكة مسافة طويلة لا يمكن معه الرجوع، أو ركب طائرته والطائرة طارت، أو ركب الباخرة والباخرة أبحرت صارت مكان بعيد، فيرسل قيمة الذبيحة لمن يثق به في مكة وتشترى وتذبح وتقسم على فقراء مكة باسم الرجل الذي سافر بدون طواف الوداع. وأما المرأة إذا كانت حائضا بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع، أو نفست أنجبت بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع، فلا وداع عليها أبدا، لا وجوبا ولا تطوعا، فلتسافر وحجها صحيح وعمرتها صحيحة. وأما الإجابة على سؤال ما إذا كان الحاج أو المعتمر بعد طواف الوداع إذا اشترى حاجة هل يمكنه ذلك؟ الفقهاء رحمهم الله قالوا في هذا إذا كان الحاج حاجات الذي يشتريها بعد طواف الوداع حاجات لا بد منها كطعام وشراب في أثناء سفره يستعملها ويأكلها ويشربها، فهذا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وأما الأشياء التي للتجارة فهذا قبل طواف الوداع أفضل، لأن الأشياء التي للتجارة من أمور الدنيا، هو يشغل للتجارة يشتري للتجارة ويربح، فهذا له علاقة بالدنيا. وطواف الوداع الذي وادع هو أعمال من الآخرة، من أعمال الآخرة، يرجو عفو رحمه ربه ويرجو رحمة ربه ويرجو غفران ربه ويرجو أن يتقبل الله منه حجه، وهذا معلق بالآخرة وقلبه معلق بالآخرة بمغفرة ربه، فلا يصح له أن يشتري الحاجات للتجارة. وأما للطعام والشراب فالشيء الذي لا بد له منه في طريقه قل أو كثر فهذا جائز ما في شيء، وخاصة إذا كان المسافة قليلة، مثلا طاف طواف الوداع بعد المغرب ويسافر بعد العشاء هذا جائز. أما إذا كان طاف طواف الوداع بعد المغرب أو بعد العشاء وهو يسافر غدا فهذا لا، فهذا لا. أو طاف طواف الوداع بعد صلاة الفجر وهو يسافر بعد صلاة الظهر فهذا لا، لا بد أن يطوف طوافا أخرى إذا كان حاجا، أما المعتمر فلا، فلا شيء عليه. السؤال 34 يقول السؤال هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو في العمرة؟ هل يجوز تقديم السعي على الطواف، أي بمعنى الحاج أو المعتمر إذا أتى إلى مكة أول أن يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم يدخل البيت ويطوف حول الكعبة 7 أشواط، هل هذا يجوز؟ هذا السؤال. الجواب على ذلك يقول سماحة الشيخ السنة أن يكون الطواف أولا ثم السعي بعده، فإن سعى قبل الطواف جهلا منه فلا حرج في ذلك، جهلا منه لا عمدا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل رجلا أنه سأله رجل فقال سعيت قبل أن أطوب، قال لا حرج، فدل ذلك على أنه إن قدم سعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف قبل أن يسعى ثم يسعى بعد الطواف، هذا هو سنة العمرة والحج معا على السواء. وأما قول سماحة الشيخ أنه سأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سعيت قبل أن أطوف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج، يعني بمعنى طوف، هذا كان في الحج في ميناء، لأن في ميناء جاء رجل قال يا رسول الله أنا حلقت قبل أن أرمي الجمرة العقبة، والمعلوم أن من أول الأعمال الذي يعمل الإنسان بعد نزوله من مزدلفة هو رمي جمرة العقبة، ولكن إنسان جاء فقال يا رسول الله إني حلقت رأسي قبل أن أرمي، قال له عليه الصلاة والسلام ارمي فلا حرج. وجاء رجل آخر قال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أحلق رأسي أو ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وجاء رجل قال يا رسول الله إني طفت قبل أن أعمل كذا، قال اعمل ولا حرج. ولا رجل قدم شيئا ولا أخر شيئا في ذلك اليوم، قال له عليه الصلاة والسلام لا حرج افعل. هذا كان في الحج. أما يأتي إنسان من بر من خارج مكة للعمرة مثلا أو للحج ويريد أن يطوف طواف القدوم أولا ثم يذهب، فهذا يسعى أولا بين الصفا والمروة ثم يطوف، فهذا خلاف للسنة، خلاف للترتيب. وأما إذا نزل من حج نعم وكان عليه طواف وسعي، طواف الإفاضة وسعي الحج، وسعى قبل طواف الإفاضة ثم طواف طواف الإفاضة فلا بأس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. نعم افعل ولا حرج، ولكن يأتي واحد من بره وهم معروف عرف جميع للرجال والنساء والصبيان والأولاد والبنات والصحيح والسقيم الغني والفقير والجاهل والعالم، والكل يعلم إن أول من يدخل المكة يطوف، وهذا يترك الطواف ويروح يسعى أولا بين الصفا والمروة ثم يدخل يطوف، وهذا خلاف للسنة، خلاف للترتيب الواضح الذي أتى من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فالأولى الطواف أولا ثم السعي بعد ذلك، فأما إذا حصل في الحج فلا مانع إن شاء الله. السؤال 35، ما هي صفة السعي ومن أي مكان يبدأ الساعي وما عدد أشواطه؟ السؤال هذا والكل يعلم إجابته قبل قراءة السؤال، ولكن أراد السائل بهذا السؤال أن يفهم بعض الإخوة وبعض الحجاج والمعتمرين إنهم يحملون أنفسهم ما لا يطيقون، ويعتقدون أن الذهاب من الصفا إلى المروة ثم العودة إلى الصفا مرة أخرى أي مرتين فهذا يعتبرون شوطا واحدا، شوطا واحدا، مع إنه شوطان، المشي من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط آخر، صار شوطين. ولكن بعض الحجاج يذهب ويعود إلى الصفا مروة أخرى فيعتبر هذا صار شوطا واحدا، وهكذا سبع أشواط، يروح ويرجع يروح ويرجع ويروح ويرجع، معناه إيه؟ معناه 14 شوط، 14 شوط. فلهذا أراد السؤال أن يوضح هذا ليفهم كثير من لا علم لهم في ذلك، ما هي صفة السعي ومن أي مكان يبدأ السعي وما عدد أشواطه؟ الجواب يبدأ من الصفا ويختم بالمروة، والعدد 7 أشواط، أولها يبدأ بالصفا وآخرها ينتهي بالمروة، يذكر الله تبارك وتعالى فيها ويسبحه ويدعو ويكرر الذكر والدعاء والتكبير على الصفا والمروة ثلاث مرات رافعا يديه مستقبلا القبلة لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. السعي سبعة أشواط، يبدأ من بالصفا من الصفا وينتهي بالمروة، لأنه سبعة، لو كان ثمانية كان يعود إلى الصفا، أو لو كان ستة أيضا كان ينتهي إلى الصفا، ولكن لا سبعة، يبدأ من الصفا إلى المروة شوط، وإلى الصفا صار شوطين، وإلى المروة صار ثلاثة، وإلى الصفا صار أربعة، وإلى المروة صار خمسة، وإلى الصفا صار ستة، وإلى المروة صار سبعة، خلاص انتهى. وفي كل شوط إذا وصل إلى أي نقطة، سواء وصل إلى الصفا أو وصل إلى المروة، يستقبل القبلة ويرفع يده ويكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقف ويرفع يده يدعو يدعو وبمجال الله أكبر الله أكبر كما نراه الناس عملوا الله، فيقف استنى يكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يرفع يديه مستقبل القبلة ويدعو ويتضرع إلى الله، يرجو رحمته ويرجو غفرانه، ويسأله تبارك وتعالى أن يتوب عليه وأن يسامحه في زلاته، ويرد نفسه قليلا ثم يعود، وهكذا سبع مرات وينتهي في المروة، ويدعو بما شاء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، كل هذا جائز. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، كل هذا جائز. وإذا كان لا يحسن أن يدعو ولا يحفظ من الأدعية شيئا، فلا بأس له أن يأخذ مصحفا بيده وهو رايح جاي في الطواف ذهابا وإيابا يقرأ من المصحف، فإذا وصل إلى المروة وقف الله أكبر الله أكبر الله يدعو وينتهي، ثم بعد ذلك يبدأ الطواف يسعي أيضا، ثم يفتح المصحف فيقرأ، وهكذا في سبعة أشواط كلها. قراءة القرآن ذكر في ذاته، في ذاته ذكر، وأفضل الذكر. يقول الله تبارك وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك فإنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك فسوف تسألون. وإنه أي القرآن ذكر لك ولقومك، أي قراءته، قراءة القرآن تلاوة القرآن ذكر لك ولقومك أي لأمتك إلى يوم القيامة. وسوف تسألون: هل قرأتم القرآن؟ هل وقفتم على تلاوته بتدبر وتمعن؟ هل قرأتم القراءة قراءة صحيحة، تلاوة مرتلة كما أمرنا الله تبارك وتعالى؟ ورتل القرآن ترتيلا، ولا تعجل به لسانك لتعجل به. آيات كثيرة تدل على أن قراءة القرآن تكون بالتأني، بالتأني، بالوضوح، بالترتيل، بتطبيق أحكام التجويد، لا مجرد صفحات. أنت كم ختمت في رمضان؟ واحد يقول مع ختمتين، خليك على جنب، أنا ختمت خمس مرات. والثالث يقول خليك أنت كمان على جنب زيه، خليك معه، أنا ختمت عشر مرات. طيب، نقول لهذا الإنسان الذي ختم عشر مرات أو خمسة عشر مرة في رمضان أو في غير رمضان أو خمس مرات، نقول: طيب بارك الله فيك، أحسنت أحسنت وصنعت فعلا جميلا حسنا تقبل الله منك، ولكن لماذا خرجت من النتيجة من هذه الختمات العشرة؟ هل فهمت آية؟ بإمكانك أن تفسر لي آية فهمتها بفكرك أنت، بفهمك أنت من تلاوتك للقرآن؟ القرآن 30 جزء، والجزء 20 صفحة، والصفحة 15 سطرا، هل تستطيع تفسر لي سطر واحد من الذي فهمت؟ إذا كان نعم فمرحبا، هذا التلاوة طيبة، هذا التلاوة المقبولة، هذا التلاوة الذي الله تبارك وتعالى يريد منا. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه عند ختم القرآن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصية بيدك، ماض فيه حكمك، عدل فيه قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. المهم هنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. التلاوة تكون تلاوة صحيحة، تلاوة مرتلة، تلاوة على قاعدة التجويد في المدود في الغنة والإدغام والإقلاب والإخفاء والإظهار والشدة والسكون، والمدود بأنواعها 13 كلها لازم يكون تفهم. ومن لا يحسن ذلك فليسأل، قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذي لا يجد تلاوة القرآن يتعلم، يجلس عند آئمة المساجد، عند الخطباء، عند الوعاظ يتعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا بخت من يأتي يجلس عند إنسان فيقول: أنا أريد أن أقرأ عليك سورة الفاتحة، إذا كان فيه خطأ في تلاوة أرشدني. ويا بخت من يقوم بإرشاد ذلك: هذا صحيح وهذا خطأ، اقرأ هذا ولا تقرأ هكذا. هذا كله على أجر. وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد أو من أحب أن يتحدث مع الله فليقرأ القرآن. الله أكبر، الله أكبر. تفكروا يا أخواني، اليوم نحن في زمن وفي وقت، وكل واحد منا أولكم أنا يمكن إذا أردنا أن نراجع رئيس بلدية أو مدير شرطة أو ضابط في المخفر أو أمير في الأمارة أو وزير في الوزارة، إذا رحنا وأقبلنا وبشبنا وحش واستقبلنا طيب وتكلم معنا كلام طيب وتفاهم معنا طيب، ونخرج من عندهم مبسوطين. معالي الوزير أو سمو الأمير أو سعادة المدير أو والله تحدثنا معه حديث شيق، حديث طيب، مبسوطين. وكيف إذا كان هذه محادثة مع الله؟ وكيف إذا كانت هذه المحادثة مع الله، مع رب العالمين؟ ينادينا الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب موجه لمن؟ لنا نحن، نحن الذين آمنوا. إذن علينا أن نصغي: نعم يا ربنا، ماذا تقول لنا؟ وما أمرك؟ وما نهيك؟ وبماذا تأمرنا؟ وعن ماذا تنهانا؟ كان عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وبقية الصحابة أجمعين كانا يقولان: إذا قرأت في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا، أو يا بني آدم، أو يا أيها الإنسان، أو يا أيها الناس، افتح أذانيك وأسمع. لأن هذه خطاب لا بد بعد هذا الخطاب إما أمر يأمرك الله بفعل شيء أو قول أو أكل أو شرب أو لباس أو نكاح أو شيء أو معاملة، وإما نهي، أن نهي أن ينهيك عن نوعية الطعام كذا أو شرب كذا أو لباس كذا أو نكاح كذا أو تجارة كذا أو فعل كذا أو قول كذا، إما نهي أو فعل. فلا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، وهو أعلم بكلامه سبحانه وتعالى، يقول: يا أيها الإنسان، ينادينا: يا أيها الإنسان، كلنا من إنسان، يا أيها الإنسان، ثم يسكت ولا يقول شيئا. لا لا، بل يأمرنا: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لإيه؟ لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم، لا أبيضكم ولا غنيكم ولا سيدكم ولا شريفكم ولا عالمكم ولا وزيركم، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. خطابات إلهية يا بني آدم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يا أيها الإنسان خطابات إلهية يجب علينا أن نفهم. هل الذي قرأ القرآن في رمضان أو في غير رمضان في الشهر 10 مرات أو 5 مرات أو 3 مرات فهم من هذه الآيات شيئا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آية صغيرة سطر واحد في سورة آل عمران. قالوا بعض الفقهاء رحمهم الله لو ما أنزل الله من القرآن إلا هذه الآية لكفت الأمة كلها، كما قال الإمام الشافعي في سورة العصر. قال رحمه الله لو ما أنزل الله على خلقه من القرآن إلا هذه السورة أي سورة العصر لكفتهم، ولكن هذه آية واحدة. سورة العصر 4 آيات 4 آيات. قال لو ما أنزل الله إلا هذه السورة لكفتهم، هذه الآية آية واحدة. لو ما أنزل الله من القرآن إلا هذه الآية واحدة لكفتهم، كما قالوا بعضهم آية في سورة الفاتحة لو ما أنزل الله من القرآن إلا هذه الآية لكفتهم، وهي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين في أمور الدنيا والدين والعبادة والعلم والطعام والشراب والمعاملات، كل ذلك داخل في هذه الآية. إياك نعبد للعبادات كلها، الصلاة والزكاة والتوحيد والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل ذلك. إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك. وإياك نستعين في أمور الدنيا، البيع والشراء والتجارة والأكل والشرب والنكاح واللباس وتربية الأولاد والزوجات والمعاملات والتجارة والبيع والشراء والأكل والشرب، كل هذا داخل وإياك نستعين، ولا نستعين إلا بك. هذا كله لو ما أنزل الله على خلقه إلى هذه الآية لكفت. هكذا يكون تلاوة القرآن. إذن قراءة القرآن ذكر عظيم، ذكر عظيم وموعظة بليغة لقلوب الإنسان. إذن يجوز الطواف بهما بها والسعي بها، ومن لا يحسن بعض الأدعية وبعض الأذكار إذا أخذ المصحف ويطوف حول البيت وهو يقرأ القرآن جائز، بل هذا أفضل، لأنه عبادتين يجمعهما في عبادة، نور على نور. قراءة القرآن عبادة والطواف حول البيت عبادة. الطواف حول البيت عبادة لمن؟ لله. وحول البيت بأمر الله، ليس معناه نحن نطوف حول البيت نعبد البيت لا، أو نقدس البيت لا أبدا، نحن نعبد الله ولكن نطوف حول البيت بأمر الله. الله تبارك وتعالى أمرنا فقال وليطوفوا بالبيت العتيق. أين البيت العتيق؟ وليطوفوا بالبيت العتيق. إذا كان الطواف حول البيت العتيق لا يكون صحيحا إلا بعد نزول هذه الآية أمر الله وليطوفوا بالبيت العتيق بأمر الله. ومن الذي أمرهم الذين يطوفون حول القبور والأضرحة؟ هذا قبر عبد القادر الجيلاني يطوفون حوله، وهذا قبر البدر يطوفون حوله، هذا قبر الحسين يطوفون حوله، هذا قبر فلان يطوفون حوله، هذا قبر ابن علوان يطوفون حوله، هذا قبر عيدروس يطوفون حوله، وأحمد التيجاني يطوفون حول قبره. ليه؟ من أمرهم بهذا؟ إذا كان حول البيت لا يصح التواف إلا بأمر الله. وليطوفوا بالبيت العتيق. هل تلك القبور والأضرحة كلها تسمى بيت العتيق؟ لا. لا. إذن الطواف عبادة لله، وقراءة القرآن عبادة، والمحادثة مع الله يطوف ويقرأ القرآن يجمع العبادتين في عبادة. يا سلام. كالذي يقولون في المسائل العامية فيما بينهم المسائل الدارجة يقولون إيه؟ سدنا صيدين بحجر، سدنا صيدين بحجر واحد، صيدين فائدتين، تلاوة القرآن ذكر ودعاء، والاستغفار والطواف حول البيت ذكر ودعاء، والاستغفار وعبادة جمعهما في آن واحد، والسعي كذلك، السعي عبادة. هذه سنة أمنا هاجر رضي الله عنها أم إسماعيل، ولكن الإسلام أقر لنا هذا، ليس معناه نحن نعبد أم إسماعيل هاجر، لا، نحن نعبد الله، ولكن هذا ديننا أقر هذا وجعل لنا هذه السنة المباركة ركن من أركان الحج أو العمرة. يبدأ من الصفا ويختم بالمروة، والعدد سبعة أشواط، أولها يبدأ بالصفا وآخرها ينتهي بالمروة، يذكر الله تبارك وتعالى فيها ويسبحه ويدعو ويكرر الذكر والدعاء والتكبير على الصفا والمروة ثلاث مرات، رافعا يديه مستقبلا القبلة لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، وتلاوة القرآن أولى وأفضل من هذا كله. السؤال السادس والثلاثون، يقول السؤال: أيهما الأفضل، الحلق أو التكبير؟